صلاة المرأة المنفردة هل تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد التشهد الأول تقرأ الفاتحة فقط، أم ماذا تفعل؟ نعم، مثل الرجل السنة في الأولى والثانية أن تقرأ الفاتحة، تقرأ مع الفاتحة زيادة، الفاتحة ركن لا بد من الفاتحة، لكن تقرأ مع الفاتحة زيادة ما تيسر من القرآن. أما الثالثة والرابعة الظهر والعصر والثالثة المغرب والثالثة والرابعة العشاء تكفي الفاتحة، وإن قرأت مع الفاتحة شيئا زيادة فلا بأس، لكن ترك القراءة أفضل، تكفي الفاتحة في الثالثة والرابعة إلا في الظهر قراءة زيادة فلا حرج، لأنه ثبت عن ما يدل على ذلك، لكن يكون بعض الأحيان. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة الظهر والعصر. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.